وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. عرفنا أن الأصول المتفق عليها سبعة، ثلاثة منها تعول وأربعة لا يدخلها العول، والعول هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة، يعني تزيد سهام المسألة يكون فيها ثلث وثلثان وسدس وثلث وهكذا أكثر من حدها، ونقص في الأنصبة يعني نصيب الوارث يكون أقل، يكون للزوج النصف ثلاثة بينما هي ثلاثة من عشرة أقل من الثلث، وللجدة السدس واحد من عشرة يعني عشر، فهو نقص في الأنصبة زيادة في السهام تزيد سهام المسألة يكون فيها أكثر من حدها، يكون فيها ثلثان ونصف وسدس وثلث وهكذا. ثلاثة منها تعول وأربعة لا يدخل العول، والتي تعول عرفنا أنها هي أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين، وما عداها أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية لا تعود. ثم بدأ في هذا البيت يبين مقدار العول في كل أصل، فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشرة، في صورة معروفة عند الفرضيين مشتهرة واضحة بينة جلية. ولك أن تبدأ في إيضاح هذه المسائل، مسائل العول التي هي إلى عشرة، تقول: هالك عن زوج وأختين شقيقتين، كم؟ هذه عالت إلى سبعة لأن فيها زوج له النصف وفيها أختان شقيقتان لهما الثلثان، ثلثان أربعة ونصف ثلاثة، اجمعها جميع فتكون سبعة، عالت المسألة إلى سبعة. الزوج تقول لك النصف من كم؟ النصف من نصف الستة كم؟ ثلاثة، لكن تأخذه من سبعة، اجعلها سبعة سهام عشان يدخل النقص على الورثة عموما لا على واحد دون الآخر. زوج وشقيقتان وأخت لأم عالت إلى ثمانية، زوج وشقيقتان وأختان لأم عالت إلى تسعة، زوج وشقيقتان وأختان لأم وأم عالت إلى عشرة. ابدأ بالزوج مع الأختين الشقيقتين هما الأساس في العول، ثم زد أخ لأم، أخوان لأم أم، أو أخت لأم وجدة، أختان لأم وجدة وهكذا، يعني يكون مبدأ العول الستة إلى سبعة: زوج وشقيقتان، أو زوج وأختان لأب، ثم زد فيهما على ثلث أو سدس حتى تصل إلى العشرة. زوج وشقيقتان وجدة، زوج وشقيقتان وأخ لأم وجدة، زوج وشقيقتان وأخوان لأم وجدة، هذا منتهى عولها، ما تزيد الستة، أصل ستة ما يزيد في عوله عن عشرة، فتجعل فيها نصف وثلثان، ويصلح أن تقول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، حالت إلى ثمانية، زوج وشقيقة وأخت لأب وأختان لأم، حالت إلى تسعة، زوج وشقيقتان وأختان لأم وجدة أو أم، حالت إلى عشرة، فعولها بالتسلسل من سبعة إلى عشرة، تعول أربع مرات، سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. اقرأ. شرع يبين عول هذه الأصول الثلاثة وما يبلغه كل أصل منها بالعول، فالستة تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فتعول أربع مرات على توالي الأعداد إلى أن تبلغ عشرة، وذلك في صورة معروفة مشهورة بأم الفروخ بالخاء المعجمة. أم الفروخ والسمى أم الفروج لأن غالب من فيها إناث، وهي العائلة إلى عشرة لأنها مجموعة إناث إلا الزوج. نعم. وستأتي فتعول إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين أو لأب أو مختلفين، فللزوج النصف ثلاثة مختلفتين، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، مثل أختين مثل أختين لأب، أختين لأب تأخذنا يأخذنا الثلثين، أختان لشقيقتان يأخذنا الثلثين، أخت شقيقة وأخت لأب يأخذنا الثلثين، لأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. ومجموعها سبعة، فيقسم المال بينهما أسباعا، فللزوج نصف عائل وهو ثلاثة أسباع، وللأختين ثلثان عائلان وهما أربعة أسباع، وفي أم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتعود إلى ثمانية كزوج وأم وأختين لغيرها، وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. لأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، يعني لغير أم، شقيقتان أو لأب، ما فيها زوج هنا، ويصلح أن تجعل فيها زوج وتجعل فيها بعض هؤلاء، فللأم في هذه المسألة السدس واحد، وأخوين لأم لهما الثلث اثنان، وأختين لغير أم لهما أربعة، عالت إلى سبعة، في أم وأخوين لأم وأختين لغيرها. نعم. وتعود إلى ثمانية كزوج وأم وأختين لغيرها، وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، يعني أمثلتها كثيرة مثل كذا ومثل كذا. نعم. وتلقب هذه الصورة بالمباهلة، ويصير التي هي زوج وأم وأختين، زوج وأم وأختان لغيرها، هذه التي عارض فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: إن شئتم باهلتكم على ما باهل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض على أهل نجران المباهلة فخافوا وتوقفوا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: تصلح في حق الإسلام بالمسلمين في المخالفة في بعض المسائل، لكن ما ينبغي قال العلماء أن تكون إلا في المسائل الهامة، المباهلة مثلا ما تكون في شيء مثلا بسيط مثل ما تقول مثل رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذه ما يصلح أن يقال فيها مباهلة ونحو ذلك. رفع اليدين سنة، لكن إذا لم يرفع يديه فلا بأس، فالمباهلة في أشياء ذات بال ويهتم لها. ويصير نصف الزوج في الصورتين ربعا وثمنا، ويصير فرض الأم في الأولى ثمنا وفي الثانية ربعا، وتعول إلى تسعة كزوج وأم. ابن عباس رضي الله عنهما رؤي عنه أنه قال نعطي الزوج حقه، لأن الزوج ما يزاحم، والأم نعطيها حقها، والباقي للأخت، ما يبقى لها شيء يسير. أو قال نشرك بين الأم والأخت، والزوج يأخذ نصيبه كامل. هذا الذي عارض فيه ابن عباس، والجمهور على خلاف ذلك. وتعول إلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل واحد من الثلاث الباقيات السدس، وهي الأم والأخت لأم والأخت لأب، وكزوج وأختين لأم وأختين لأبوين أو لأب. وتلقب هذه الصورة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر. وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، وكزوج وأم وأختين منها وأختين من غيرها. وتلقب هذه الصورة بأم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما فرخت بالعون. والاثني عشر يا أكفي أقسم، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. المسألة من ستة، نعم، للزوج نصف ثلاثة، والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، والأختين لأم الثلث اثنان، عالت إلى تسعة، وللأختين لأب لا شيء. هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، زوج وثلاث أخوات متفرقات. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس، وللأخت لأم السدس، عالت إلى ثمانية. كيف ورثت الأخت لأب مع الأخت للشقيقة ولم يورثها محمد؟ محمد ما ورث الأختين الشقيقتين، الأختين لأب، وأنت ورثت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لأنها واحدة أخت شقيقة، فأعطينا الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. وفي مسألة محمد أخذت الأختان الشقيقتان الثلثين، ما بقي شيء يعطى منه، هذه تسقط. وإلا قد يقال لما تورث الأخت لأب في هذه الصورة ولا تورث الأختان لأب في الصورة التي قبلها؟ هلك هالك عن زوج وبنت وأخت شقيقة، زوج وبنت وأخت شقيقة. المسألة من اثني عشر، تختلف عن تلك لأن هذه فيها ربع وفيها نصف وفيها باقي، فمعناه أنها ما تكون من اثني عشر يا مو... لا ما تكون، نعم، من أربعة، لأن فيها ربع ونصف وهي متداخلة، وليس فيها سدس ولا ثلث حتى نصعد بها إلى اثنى عشر. إذن تكون من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف اثنان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقات الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، عالت إلى تسعة. هلك هالك عن زوج وشقيقتين وأم وجدة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين وللأختين للشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد. ولما أعطيتها السدس وهي تأخذ الثلث أحيانا لوجود الجمع من الأخوات، وللجدة لا شيء، لا تأخذ شيئا مع وجود الأم. هلك هالك عن زوج وثلاث أخوات لأب وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقات الثلاث النصف أو الثلثان، الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، عالت إلى ثمانية. ثلاثة وأربعة وواحد، مجموع ثمانية. هلك هالك عن زوج وأربع أخوات شقيقات وأربع أخوات لأب وأربع أخوات لأم وأربع جدات، كلها مربعة إلا الزوج لأنه لا يتعدد. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الأربع الشقائق الثلثان أربعة، وللأخوات لأب لأم لهن الثلث اثنان، وللجدات الأربع لهن كلهن للأربع، أربع الجدات لا ما يرث إلا ثلاث جدات، ثلاث جدات لهن السدس واحد، عالت إلى عشرة. والأخوات لأب ليس لهن شيء مع الأخوات الشقائق، لأنهن يأخذن إذا بقي شيء من الثلثين أعطينا تكميلة الثلثين، وإذا أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين ما بقي لهن شيء. هلك هالك عن جدة وبنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين، جدة وبنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، وللجدة أخذت الجدة نصيبها، ولبنتي الابن ما لهن شيء، وللأخوات الشقيقات لا لهن الباقي واحد تعصيبا، لأن بنات الابن ما يأخذن تعصيب مع البنات، يأخذن تكملة الثلثين إذا لم تستكمل، وإذا استكملت الثلثان ما بقي لهن شيء، فيبقى الواحد تأخذه الأخوات الشقيقات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات هلك هالك عن زوج وسبع أخوات شقيقات وسبع أخوات لأب وسبع أخوات لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، عالت إلى تسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.